بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة وغيره. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ذكر الشيخ عبد الغني رحمه الله تعالى هذا الباب تابعا فيه الفقهاء، فإن الفقهاء يذكرون بابا في أوائل باب الحج يسمونه بباب دخول مكة، ويتكلمون في هذا الباب عن هيئة داخل مكة من حيث الإحرام والإحلال، ويتكلمون أيضا من حيث محل دخول مكة، الموضع الذي يدخل منه الداخل إلى مكة، ويذكرون أمرا ثالثا وهو أول الأفعال التي يفعلها الداخل إلى مكة، فإن أول فعل يفعله الداخل إلى مكة هو قصد بيت الله الحرام، فيطوف بالبيت سبعة أشواط. وقد أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين ذلك ظاهرا، فلذلك قال: باب دخول مكة وغيره، أي هذا الباب فيه أحكام دخول مكة وفيه ذكر أحكام غير هذا الأمر. أول حديث في الباب حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والمغفر هي قطعة من الحديد تجعل على رأس الرجل أشبه ما تكون بالخوذة. فلما نزعها صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة أهدر دم جماعة من أهلها، منهم ابن خطل، ومنهم عكرمة ابن أبي جهل، وغيرهم كما عد أهل السير. فبعضهم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هؤلاء الأربعة أو الأكثر فإنهم لم يدخلوا في الأمان العام الذي أمن به النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، إما الأمان الذي قال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، واستثنى منهم جماعة ومنهم ابن خطل. وإهدار دم ابن خطل اختلف في سببه، فقيل إن سبب إهدار دم ابن خطل أنه ارتد بعد إسلام، فيكون ذلك تطبيقا لإثبات حد الردة، فإن ابن خطل أسلم ثم بعد إسلامه ارتد، فقيل في سبب ارتداده أنه كان له مولى يخدمه، وأنه أمر مولاه بأمر فلم يطعه فيه فقام فقتل مولاه ثم هرب وارتد عن الإسلام. وقيل إن سبب هدر النبي صلى الله عليه وسلم دم ابن خطل أن ابن خطل بعد ارتداده أو كفره كان شاعرا، وكان يذكر أبيات كثيرة في ذم النبي صلى الله عليه وسلم وسبه، وكانت له قينتان تغنيان بشعره، ومن الشعر الذي كانتا تتغنيان به ما جاء في سب النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذا الشعر بل وكل شعر في ذم النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي ذم قرابته كبني هاشم وقريش ممن هو ينتمي إليهم. فقد ذكر ابن هشام في السيرة أن كل ذلك الشعر طوي وما روي، ما رواه أحد من أهل الأخبار مطلقا لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على عظم جنابه صلوات الله وسلامه عليه، وأن مجرد نقل مذمة النبي صلى الله عليه وسلم وما قيل فيه فإنه من الأمر الممنوع. وقيل غير ذلك من الأسباب، حتى وصلت إلى خمس أو ستة أسباب في سبب قتل النبي صلى الله عليه وسلم لابن خطل. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى عند قوله: ودخل وعلى رأسه المغفر، وهذا هو محل الشاهد، فإن هذا الحديث دليل على أنه يجوز لمن دخل مكة وقصد الحرام المسجد الحرام أن يدخل من غير إحرام، فيجوز أن يدخل حلالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حلالا هنا، دخل وعلى رأسه المغفر، وفي الصحيح من حديث جابر دخل وعلى رأسه عمامة سوداء. طبعا ولا تعارض بين العمامة السوداء وبين المغفر، فقد يكون قد جعل المغفر فوق عمامته السوداء، فكل حكم قرب منه عليه الصلاة والسلام، أو يكون العمامة بعد ذلك وضعها عليه الصلاة والسلام. وقال فقهاء الحنابلة بل إن دخول مكة لا بد له من أن يكون المرء محرما إلا لعذر، وقالوا إن هذا الحديث، أعني حديث أنس، مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل أنه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي شريح السابق معنا في الدرس الماضي، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن أحد ترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ساعة. فدل على أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع من باب الرخصة، وهذا من مفردات المذهب، ولكن الجمهور يردون عليهم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص له بالقتال أو المقاتلة، وأما في قضية الدخول فإن الحديث لا يقتضيه، وتقدم الحديث عنها. وقلنا إن الفرق بين المالكية والجمهور أن المالكية يقولون إنما حرم المقاتلة في مكة دون القتال دون القتل، وأما الجمهور فإنهم يقول حرم القتل والمقاتلة. وعلى العموم فباتفاق أهل العلم أن دخول مكة يسن له الإحرام، يسن له الإحرام، لأن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع ما دخل مكة قط إلا وهو محرم صلوات الله وسلامه عليه، وجاء ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فأقل الأحوال أنه يكون الاستحباب. الأمر الثاني فيما يستدل من هذا الحديث، يستدل بهذا الحديث على عظم جرم من فعل فعل ابن خطل، فقد استدل بعض أهل العلم على أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدرأ عنه الحد ولو أظهر توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بقتل ابن خطل وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، وقد سبق معنا أنه قيل إن سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل إنما هو كونه سابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسألة مبسوطة في غير كتاب من كتب أهل العلم ومنها كتاب الشيخ تقي الدين. واستدل بهذا الحديث أيضا على أن التعلق بأستار الكعبة ليس ممنوعا، فقد كان من عادة الجاهليين والنبي صلى الله عليه وسلم أقره، فدل على أن التعلق بالأستار والتزام البيت، والمراد بالالتزام هو إلصاق البطن بالكعبة، إلصاق البطن بالكعبة الملتزم، والملتزم يكون بين الحجر الأسود وبين الباب، هذا هو محل التزام حينما يلصق المرء بطنه وجسده ووجهه بالكعبة. نعم لم يرد حديث بخصوصه في فضل ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكره، فدل ذلك على أنه من بقايا ملة إبراهيم المشروعة. ومما استدل بهذا الحديث من الفقه أيضا وإن كان خارج الباب، ما جاء أن الحجاج بن يوسف الثقفي سأل أنس بن مالك رضي الله عنه راوي الحديث ما أعظم عقوبة تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فذكر قصة ابن خطل، فاستدل بهذا الحديث وهو قول المالكية على أنه يجوز التعزير بالقتل، حينما نقول إن سبب قتل ابن خطل غير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم جماعة فعفى عن بعض دون بعض، فقالوا إن قتل ابن خطل كان من باب التعزير، كان من باب التعزير عند على قول بعضهم، فيكون دليلا على أنه يجوز التعزير بالقتل. وعلى العموم فإن للمالكية توسعا في هذا الحديث بالخصوص، لأنهم من أكثر المذاهب توسعا في القتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم واستنقاص جنابه، وقبل ذلك ما كان من استنقاص جناب الجبار جل وعلا، والمالكية معروف قضاءهم منذ القدم في هذا الباب واسع. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. نعم، هذا الحديث فيه بيان موضع دخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه، وقبل أن أبدأ في شرح هذا الحديث سأورد ثلاث كلمات أو ثلاثة ألفاظ قد يكون رسمها متفق لكن موضعها مختلف. فعندنا شيء اسمه كداء بالمد وفتح الكاف، وعندنا شيء اسمه كدا بالضم مع تسهيل آخره، وعندنا شيء اسمه كدي. فأما كدي فليس له دخل في الباب مطلقا، فإنه الموضع المعروف الآن الذي فيه مواقف السيارات والنقل الجماعي، فهذا ليس له دخل في الدخول ولا في الخروج. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه دخل من كداء وخرج من كدا، وخرج من كدا عليه الصلاة والسلام من غير تشديد آخره. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث ابن عمر وحديث عائشة أيضا أنه كان يدخل مكة من عاليها من أعلاها من جهة ثنية كداء. الثنية هي الممر بين الجبلين، وهذا الممر كان الذي دخل معه النبي صلى الله عليه وسلم كان ضيقا جدا، وصعوده فيه مشقة كبيرة جدا، فكان في الزمان الأول واضح هذا الطريق وبين. قيل إن أول من سهل طريق ووسعه كان معاوية رضي الله عنه، ثم ما زالت السعة فيه حتى أصبح في زماننا هذا واسعا طريقا وبنيت بجوانبه العمائر وغيرها. كداء هذه قلنا إنها ثنية أي ممر بين جبلين. أقرب المواضع لها الآن أنك إذا نزلت منها جاءك ريع الحجون، والحجون الصواب فيها بفتح الحاء، ومن يضمها من الناس الآن فإنه من اللهجة المعتادة لكنها ليست بصحيحة لغة. الآن العوام في المكة يقول الحجون، لا هي الحجون. متفق جميع من ضبط المواضع بأنها بالفتح بالحجون. فيكون من دخل مكة يأتي من جهة ريع الحجون ويمر على الزاهر والعتيبية إلى أن يصل إلى المسجد الحرام. طبعا الباب الذي كان يدخل قريب من مدخل النبي صلى الله عليه وسلم ألغي الآن، وهو باب بني شيبة. إذن هذه هي الثنية العليا، قلنا إنها هي الحجون، يمر على المعلات، مقبرة المعلات المعروفة الآن يسمونها المعلاء الهاء، وأحيانا تجعل فيها الهاء، الحجون ثم المقبرة، الزاهر، العتيبية وهكذا. طيب، أو الزاهر قبل طبعا تأتي الحجون. قال: وخرج من الثنية السفلى. الثنية السفلى التي نزل منها النبي صلى الله عليه وسلم ليست جنوب مكة، ليست جنوب مكة، وإنما هي تقريبا تميل إلى جهة غرب مكة، أقرب إلى جدة، من جهة جدة من تلك الجهة. وهذه الثنية السفلى اختلف ما اسمها، وغالب شراح الحديث أنها كدا، حتى إن الاختلاف هذا موجود في البخاري في الصحيح أنها كدا بالضم من غير تشديد آخره. وأقرب اسم لها الآن، تغيرت الأسماء الآن، هي ما يسمى بريع الرسام، معروف الآن بريع الرسام، مشهور ويعرفونها أهل مكة، هو الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم. دخول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الموضع وخروجه هل هو سنة أم لا؟ ظاهر المذهب أنه سنة على إطلاق، لا فرق، لا فرق، لأنهم يطلقون يقولون يسن دخول مكة من أعلاها من الثنية في أعلاها والخروج من الثنية في أسفلها التي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفرقون بين شخص وآخر. ودليلهم على ذلك أنه روي حديثان أو جاء ثبت حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله من هذا الموضع، فدل على قصده لذلك، بل إنه قصد هذا الدخول، فإنه لما دخل مكة يوم الفتح قال أي ماذا قال حسان كما عند الفاكهي في أخبار مكة، فقالوا له إن حسان يقول: عدمنا خللنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. قال: إذن نأتي من حيث قال حسان، فدخل من ذلك الموضع. وقال بعض أهل العلم إن من أمكنه وكان على طريقه هذا الممر الذي دخل معه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون أقل أحواله الموافقة للنبي صلى الله عليه وسلم فيؤجر عليها، فإن من وافق النبي صلى الله عليه وسلم وقصد ما قصده من غير تكلف فإنه يؤجر ولا شك. وأما ما كان بعيدا فإنه يعني يكون طريقة على غير الثنية هذه أو على غير الحجون والمعلات، فإنه لا يشرع له أن يقصد الطريق البعيد. والدليل على ذلك ما جاء أن عروة بن أن هشام بن عروة نقل عن أبيه عروة بن الزبير، وقد كان أحد رواة حديث عائشة قال: فكان أبي يعني عروة يدخل كيفما اتفق، إن جاء من جنوب مكة أو شمالها أو شرقها، جاء أو دخل من حيث الطريق الذي يناسب، ولا يقصد أن يدخل من هناك، ولا يقصد أن يدخل من هناك. وهذا الرأي هو الذي عليه جل مشايخنا، يرون هذا الشيء أنه يعني مشايخ كلهم على أنه مهما لا تتقصد الدخول من موضع محدد من مكة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، لو تأملت في هذه الأحاديث لوجدت أنه كان يقصد أن يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله. وقصد ابن عمر رضي الله عنه من هذا التتبع ليس قصدا دائما أنه سنة، فإنه ربما فعل بعض الأفعال من باب الاقتداء والاقتداء بالشخص، فإن الشخص إذا أحب امرأ قلده واقتدى به، ولذلك كان اقتداؤه به رضي الله عنه حتى في الأشياء الدقيقة. فقد جاء عند الجهضمي أنه كان يضع يده حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على المنبر على الرمانة، وكان يصلي في المكان الذي يصلي فيه، بل ونقل عنه أنه يتبول في المكان الذي يتبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن من أحب شخصا قلده في حركته ودله وسمته، وربما كان هذا التقليد من غير قصد. فقد جاء في البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يتتبع الدباء، وهو نوع من أنواع القرع، في الإناء في الصفحة، فلما قيل له في ذلك قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فمن أحب شخصا أحب ما يحبه وقلده في حركاته قصدا أو من غير قصد. فابن عمر رضي الله عنه كان يقصد أن ينظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمره كاملا فيتتبعه فيه، فما كان من باب السنة اتبعه فيه، وبعضه من باب يعني المحاكاة له صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك غير واحد من أهل العلم. يقول ابن عمر: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، يعني بالبيت الكعبة، والكعبة كان لها بابان، ثم المشركون لما بنوها نقصت نفقتها فأصبح لها باب واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الباب الذي هو في محله الموضوع الآن. ودخل معه أسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله عنهما، وبلال مؤذنه، وعثمان بن طلحة. وعثمان بن طلحة من متأخر الصحابة إسلاما، وهو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي أهل بيته سدانة البيت، فجعل سدانة البيت ومفتاحه عندهم، وقال: لا يأخذه منكم إلا ظالم، فبقيت فيه وفي أهل بيته. فقد جاء أن عثمان أظن كما ذكر أهل الأنساب ونسيت الآن انقطع نسبه فانتقل إلى بني أخيه، فانتقل سدانة البيت إلى أبناء أخيه، وما زالت فيهم إلى وقتنا هذا. قال: فأغلقوا عليهم الباب، أي في داخل البيت، فلما فتحوا، أي فتحوا الباب، كنت أول من ولج، أي ولج البيت، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه، أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. الكعبة قبل هدمها، عندما هدمها الحجاج، أو قبل ذلك حينما هدمت في أو عدل بناؤها، عدل عبد الله بن الزبير لما بناها على أساس إبراهيم لما حدثته خالته عائشة بالحديث، كان في البيت 8 أو 6 عواميد، 6 أعمدة، كانت 6 أعمدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين اليمانيين، أي الجنوبيين، التي هي من جهة الحجر اليماني والركن اليماني، فهي 6، 2 من جهة الحطيم من جهة حجر إسماعيل، واثنان في الوسط، واثنان أخيران من جهة الجنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بين هذين العمودين، صلى بين هذين العمودين. لما أعيد بناء الكعبة أصبحت الأعمدة في الكعبة 3 إلى الآن، إلى الآن لا يوجد الكعبة إلا 3 أعمدة فقط. فأصبح الفقهاء يقيسون مسافة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الجدار، من الجدار، فلا يصلى الآن خلف العمود من أراد أن يتبع نفس الموضع، وإنما قبل العمود بيسير، إذ بين كل عمود وعمود كما ذكروا يعني تقريبا أكثر من 2.5 متر. إذن الآن الأعمدة التي حكاها ابن عمر ليست موجودة، فإنها نقصت 3 أعمدة. طيب، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد البيت، ولذلك فإن من دخل مكة فإن أول ما يفعل يقصد البيت. المسألة الثانية وهي المهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في داخل البيت، فدل على أن صلاة النافلة في داخل البيت صحيحة، وهذا نص في الحديث، نص صريح على أن من صلى نافلة في داخل الكعبة فإنها تصح. وقاس جمع من أهل العلم الفرائض عليها إلا فقهاء الحنابلة، وهي من مفردات المذهب، فإنهم يقولون لا يصح صلاة الفريضة في داخل الكعبة ولا على ظهرها، لأنه من صلى الفريضة في داخل الكعبة لم يكن مستقبلا الكعبة كلها، وإنما يكون مستقبلا لبعضها دون بعض، فهم منعوا من هذا المعنى. ولمعنى آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولا عن أحد من كبار الصحابة رضوان الله عليهم أنه صلى فريضة في داخل المسجد، فدل ذلك على أن صلاة الفريضة لا تصح، وإنما الذي يجزئ في داخل الكعبة إنما هو النافلة. وبناء على ذلك، فمن صلى في داخل حجر إسماعيل الذي هو الحطيم، هذا هو الحطيم، وأخطأ من ظن أن الحطيم هو الملتزم كما نقل عن بعض رواة الموطأ، فإنه ظن أن الحطيم هو الملتزم، لا، الحطيم هو حجر إسماعيل الذي يسميه الناس حجر إسماعيل. الحطيم جزء كبير منه من داخل الكعبة، فمن صلى في الحطيم فريضة فإن صلاته ليست بصحيحة، على رأي من يرى أن صلاة فريضة لا تصح في الكعبة، لأنه يعتبر صلى في داخل الكعبة. طيب، من الفروع المبنية على صلاة الكعبة أننا نقول من صلى في داخل الكعبة جاز له أن يتوجه إلى أي جهة شاء، إلى أي جهة، غير أن الفقهاء استحبوا أن يتوجه لجهة الأكثر، فإن كان في جهة الحطيم مثلا، رحمكم الله، فإن كان في الحطيم مثلا اتجه جهة البناء ولا يستدبر البنيان لأنه الأكثر، وقال بعضهم بل استقبل الشاخص. وعلى العموم، فإن من صلى على ظهر الكعبة أو في داخلها جاز له أن يتجه لأي الجهات شاء. نعم، في هذا الحديث من الفقه مسألة، وهي قضية يعني وجهها بعض أهل العلم، وهي قضية الصلاة بين العمودين، وقد جاء النهي عن الصلاة بين السواري. والحقيقة أن توجيه النهي عن الصلاة بين السواري إنما هو لأجل قطع الصفوف فقط، فالنهي وهو محمول على الكراهة إنما يكون محله في صلاة الجماعة لأجل قطع الصفوف، فإن السارية مثل هذه السواري تقطع الصفوف، ولكن لو صلي في صف فيه سواري صلاة صحيحة، ولكن عند إمكان عدم الصلاة بينها تكون هناك كراهة فقط، والمتقرر عند جماهير أهل العلم أن النهي إنما هو الكراهة. أيضا من فقه هذا الحديث أن بلالا حكى، أو ابن عمر رضي الله عنه حكى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب، وغلق الباب أحيانا يكون لفائدة، لكي يعني لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وذلك قد يتخذ بعض الأمور من باب المصلحة. والفقهاء قديما عندما نهوا عن اتخاذ الحجاب للأمراء لكي لا يسدوا بابهم، قالوا فإن كان هناك مصلحة لتكاثر الناس جاز أخذ الحجاب. طبعا المسألة بعيدة عن مسألة الباب هنا، ولكن هناك معنى مشترك، وهو أن إغلاق الباب عن بعض الناس للمصلحة العامة صالح، وإلا فإن الناس مشتركون في الصلاة في البيت ونحو ذلك. نعم، صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، هذا حديث عمر أنه جاء للحجر الأسود. الحجر الأسود هو المعروف، الحجر الموجود في الركن الجنوبي من الكعبة، وهذا الحجر الأسود جاء عند الترمذي، وحسن الترمذي الحديث أنه كان حجرا أبيض، وإنما سودته ذنوب بني آدم، وجاء أنه ياقوتة من يواقيت الجنة، وجاء في فضله جمع من الأحاديث، منها ما روي عن ابن عباس موقوفا عليه أنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه فكأنما صافح الله، وهذا من باب التشبيه، ليس صافح الله حقيقة، إن قال كأنما كاف التشبيه، أي من باب يعني الأجر أو التحقيق، كما يقول الملك من صافح نائبي أو صافح حاجبي فكأنما صافحني، فمن باب يعني يسميه بعض الناس مجازا، وبعض الناس يسميه كناية أو غير ذلك من التسمية. عمر رضي الله عنه جاء فقبله، فدلنا ذلك على استحباب تقبيل الحجر الأسود، وتقبيل الحجر الأسود أوقاته الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أوقات، فثبت أنه أول ما دخل البيت قبل الحجر الأسود عليه الصلاة والسلام، والموضع الثاني قبله النبي صلى الله عليه وسلم عند المرور به عند نهاية الأشواط وابتدائها، فيكون تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف في 8 مواضع عند الابتداء والانتهاء، 8 محلات، أشواط 7 في الابتداء والانتهاء فتكون 8. الموضع الثالث الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحجر الأسود بعد صلاته الركعتين بعد الطواف، فصلى الركعتين ثم قام فقبل الحجر الأسود ثم رقى إلى الصفا صلوات الله وسلامه عليه. هذه 3 مواضع أو الأوقات التي قبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود. قال: فقبله عمر وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الحديث زاد فيه بعض الناس زيادة كاذبة، فقالوا إن عمر لما قال هذه الكلمة كان بجانبه أبو بكر، فقال: بلى إنه ينفع ويشفع. وهذا كذب، ما قاله عمر رضي الله عنه، فإن الحجر في ذاته لا ينفع، وروي عند الحاكم أن علي رضي الله عنه قال: إنه ينفع ويضر بدل ينفع ويشفع. وهذا الحديث أيضا ضعيف ضعف شديد جدا، أما قول أبي بكر فهو كذب عليه، وأما قول علي فإنه ضعف ضعيف ضعفا شديدا جدا، ولا يصح الاحتجاج به من طريق أو آخر. الذي ينفع إنما هو الله عز وجل سبحانه وتعالى، ولذلك هذا الحديث أصل على قاعدة متقررة عند أهل السنة والجماعة جميعا، وهي أن الشيء من الموجودات التي يستخدمها الآدميون إن انقطعت فيه العلاقة العقلية والعلاقة الشرعية فلا يجوز استخدامه في ذلك الأمر، لأن عمر قال إنك لا تنفع، فأي شيء ينفع من دواء من بناء من آلة يجوز استخدامها والانتفاع بها بهذا الخصوص. الآلة تركب والدابة تركب، الدواء يؤكل لعلاج ونحوه أو لسبب شرعي، قد يكون هناك لا يوجد هناك رابط عقلي ولكن السبب الشرعي موجود، مثل الرقية ومثل قراءة الدعاء، قد لا يوجد هناك سبب عقلي يربط بين الدعاء وبين الشفاء ولكن الرابط الشرعي النص الموجود. فإذا انتفى هذان الأمران فلا يجوز استخدام هذا الشيء في غير ما وجد فيه هذان الأمران. فلو لم يرد النص في تقبيل وتعظيم الحجر لقلنا إنه لا يجوز، وبناء على ذلك فإن من يأتي إلى إلى إلى إلى الرقى الشركية التي لم يشرعها الله عز وجل ولم تأتي عن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تنفع فلا تجوز. من يأتي إلى التعاويذ والحجب عقلا غير مقبولة لا يوجد دليل عليها، إذن في المقابل هل تقبلها الشرع؟ لم يقبلها الشرع، ورد النهي فهي أعظم إثما لا شك، ورد النهي فيها شرعا فنقول إذن لا يجوز التعلق بها. عندما يأتي امرؤ فيعلق سوارا في يده يقول إنه ينفع من المرض الفلاني أو العلاني، فنقول إن ثبت ذلك طبا وعند أهل الهيئة والخصوص والاختصاص فإننا نقول نعم يجوز انتفاع به بخصوص ذلك، وإن لم ينفع ذلك فإن الشرع لم يثبت هذا النفع فنقول لا يجوز وضع مثل هذه الأساور أو هذه الربطات وغير ذلك من أشياء، لابد من استخدام العقلي أو وجود الرابط العقلي أو الرابط الشرعي بين المنفعة والنتيجة، بين المنفعة عفوا والاستخدام. المسألة الأخيرة في هذا الحديث وسأتي يعني الاستدلال عليه بعد ذلك، أن تقبيل الحجر له 4 درجات، أفضلها تقبيله مباشرة، وصفة تقبيله كما يقول الفقهاء أن لا يكون بصوت، ويعبر بعضهم يقول ليس كتقبيل النساء، هذا عبارة الفقهاء في كتبهم، وإنما يكون بوضع الشفتين على الحجر الأسود، هذا هو صفة التقبيل، هو أفضل الدرجات وأعلاها، وهو الذي عبر عنه في نص أحمد وغيره قال يسجد عليه، معنى يسجد أن يضع وجهه داخل الحجر الأسود فيضع شفتيه عليه، فكل ما جاء أنه يسجد عليه بمعنى أنه يقبل، يعني يجعل وجهه على الحجر الأسود، هذا واحد. الدرجة الثانية من عجز أو تركه قدرة، يعني مع قدرته عليه لكن لأجل الآخرين، مثل ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر إني أراك قويا فلا تزاحم الضعفة على الحجر لتقبيله، أو نحو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن السنة أن لا يزاحم المرأة لتقبيل هذا الحجر الأسود. الدرجة الثانية قلنا إنه يستلمه بيده، ومعنى أنه يستلمه يضع يده على الحجر الأسود ثم إذا استلمه قبل يده، وهذا ثابت من حديث ابن عمر رضي الله عنه، يستلمه يضع يده ثم يقبله. وبذلك نكتشف أن ما يفعل بعض الناس يمسحه ثم يمسح وجهه، لا، لم يرد المسح، وإنما وراد التقبيل، تقبيل اليد، وليس ينفع في نفسه ولا ليس بضار، وإنما هي السنة تأتي وتقبل يدك. الأمر الثالث كما سيأتي معنا أيضا، وهو أن يشير إليه يستلمه بالعصا، وأن يسلم استلمه بمحجن، يضع العصا عليه ثم يقبل طرف العصا، وهذه الزيادة ثابتة في الصحيح من حديث أبي الطفيل، وهو تقبيل طرف العصا. إذن هذه الدرجة الثالثة، أن يستلمه بعصا. الدرجة الرابعة، أن يشير له إشارة، يشير. والخطأ في الرابعة ما هي؟ أن بعض الناس إذا ابتدأ الطواف يظن أن الإشارة للحجر الأسود تكون بالتكبير، كتكبير الصلاة بيديه الثنتين، وليس كذلك، إنما الفقهاء يقولون يشير، وتكون الإشارة بيد واحد ليس تكبيرا. التكبير هو اللفظ الله أكبر، نعم تكبر عند ابتداء الأشواط وانتهائها، لكن الحجر الأسود إنما هي إشارة له، ترفع يدك، لا يلزم أن يكون عند محاذاة اليدين كحال التكبير، ترفع يدك تجعله أمامك إشارة الحجر الأسود هكذا. ومن أشار بيده أو بعصا، كمع عصا أو مظلة أو شيء فأشار بها، فإنه لا يقبل يده أو ما أشار به، ولا يصح حديث أنه قبل يده أو ما أشار به إن كان من باب الإشارة وليس من باب الاستلام أو وضع اليد عليه. هذه الدرجات الأربع سيمر الحديث عنها، كما في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي الطفيل وحديث عامر رضي الله عن الجميع. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه إلى مكة، وكان قدومهم قبل فتح مكة، وذلك في العمرة التي تسمى بعمرة القضية، وبعض الفقهاء يسميها عمرة القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر فكانت من باب القضاء، والأشهر في كتب السيرة أنها عمرة القضية وليست عمرة القضاء. فقال المشركون، وكانت لهم الكلمة في ذلك المقام والغلبة: إنه يقدم عليكم وفد وهنهم حمى يثرب. هذه الجملة بعضهم حورها فقال: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب. وذكر القاضي عياض في مشارق الأنوار أن هاتين اللفظتين وردتا، وأن الأضبط أن تقول وقد، نعم، وأن الأضبط أن تقول وفد لكي يكون هو الفاعل فتكون، ولكن الأكثر رواية هي وقد، الأكثر رواية من رواة الصحيح يروونها وقد، فتكون إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم الحمى. وعلى ذلك فلا بد من تقدير فاعل، فتقول وفد إنه يقدم عليكم وفد وقد وهنتهم الحمى، أو تقول يقدم عليكم قوم وقد وهنتهم الحمى، فيقدر الفاعل، فلا بد أن يقدر الفاعل. وعلى ذلك إذا قدر الفاعل برواية وقد فإنه تكون من باب الإشارة وليست من باب الضمير. طيب، يثرب هي المدينة، ولكنهم ما سموها المدينة لأنهم كانوا مشركين، ويثرب كانت فيها حمى مشهورة، من دخلها أصيب بها، ولذلك لما دخل أبو بكر وبلال بعد الهجرة اشتدت بهم الحمى شدة عظيمة، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت الحمى منها فأصبحت الجحفة. وهذه الحمى كانت شديدة، يذكر بعض المؤرخين أنه ما زالت لها بقية ولكنها أصبحت خفيفة، يذكرون ذلك، أنا لا أدري أهو صحيح أم لا، فيقولون إن من أتى المدينة في أول مرة فإنه يأتيه حمى خفيفة، يعني قد يكون زكاما أو يكون، ومر علي هذا الشيء في بعض كتب التراجم ولا أدري عن صحة ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فخرجت من المدينة. طيب نعم، حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة. الرمل هو الإسراع مع مخاطب مع مقاربة الخطى، إسراع المشي مع مقاربة الخطى، ولكن الإسراع لا يكون شديدا وإنما يكون يسيرا، فلا يكون هرولة ولا يكون ركضا، وإنما هو أخف منهما، ولذلك سمي رملا، إسراع الخطى، الرفع، الرفع. وقد جاء في صفة رمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع قدميه فيها، يرفع قدميه فيها حتى يدور إزار عليه الصلاة والسلام، فدل على حركة قدميه وفخذه صلوات الله وسلامه عليه. وخالف بعض فقهاء الحنفية فقالوا إن المراد بالرمل هيئة لتحريك الكتفين، فيقولون إن المرء إذا أراد أن يرمل أو يرمل في مشيه فإنه يحرك كتفيه تقديما وتأخيرا، هكذا يقولون. والحقيقة أن الرمل متعلق بالرجلين وليس متعلقا بالكتفين، ولكن لا يكون الخطى بعيد وإنما تكون متقاربة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الرمل في موضعين، في الطواف هذا وهو طواف القدوم، وفي السعي بين العلمين، سنتكلم عنها إن شاء الله. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى، وأن يمشوا بين الركنين، أي الركن اليماني والركنين اليمانيين وهما الحجر الركن اليماني والحجر الأسود. قال ولم يمنعهم، طبعا هنا عندك العين مفتوحة ولا مسكنة؟ مسكن، هذا هو الصواب، يعني عندي بفتح العين، يقولون هذا لغة ضعيفة جدا تحتاج إلى تأويل، والصواب أنه يمنعهم، والصواب أنك تقول ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما استثنى هذا الموضع ما بين الركنين لأجل مصلحة الصحابة، لكي لا يكون هناك مشقة عليهم فيبقي على قوتهم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة لمن قدم إلى مكة، أي في طواف القدوم، سواء كان طواف القدوم سنة أو واجبا، ومن طاف طوافا بعده فإنه لا يشرع له الرمل، وإنما يكون الرمل في طواف القدوم فقط. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن طواف القدوم، أن الرمل في خاص بالأشواط الثلاثة الأولى فقط دون ما عداها، وقد بينا صفته. الأمر الرابع أن المستقر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بعد ذلك أنه كان يرمل في الشوط كله، وأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالرمل بين الركنين اليمانيين نسخ، أو أنه كان لمصلحة فقط، فلما زالت المصلحة وشرع الفعل بعد ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخب أو يرمل في الأشواط كلها من غير استثناء ما بين الركنين، وهذا باتفاق الفقهاء عليهم رحمة الله. سيمر معنا الحديث الذي بعده فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في الشوط كله كان يخب. الأمر الثالث أو الرابع ما يستفاد من هذا الحديث من جانب الأصول أننا نقول إنه قد يترك بعض الفاضل، قد يترك بعض الفاضل للمصلحة، فقد تترك بعض السنن للمصلحة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ثلاثة أيام ثم تركها خشية أن تفرض على الناس، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك جزءا من الرمل ما بين الركنين لمصلحة الصحابة رضوان الله عليهم لكي يوفر قوتهم، إذ سيسعون بين الصفا والمروة وسيكون هناك رمل آخر، فلو كان فيه الرمل مستمر في خلال هذه الفترة كلها لكان فيه يعني مشقة على الصحابة رضوان الله عليهم. الأمر الأخير، هل هذا الحكم متعلق بسببه أم لا؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر الصحابة بذلك لأجل المشركين، ولذلك ثبت في البخاري أن عمر رضي الله عنه قال ما بالنا وبال الرمل، إنما هذا شيء كنا نرائي به المشركين، نرائي أي نظهر التجلد والقوة أمامهم، قال ذلك عمر ابتداء، ثم بعد ذلك قال ولكن نبقى على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على أنه يبقى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما زال السبب رمل فخبى في الأشواط الثلاثة بعد ذلك في فتح مكة وغيرها وفي طواف الوداع وفي حجة الوداع، فإنه خبى عليه الصلاة والسلام في الطواف، دل على أن الحكم مشروع مستمر وليس خاصا متعلقا بالسبب. ولذلك دائما نقول إن الأحكام إذا كانت متعلقة بأسباب إذا انتفى سببها انتفت، وأما الأحكام المطلقة فإنها تبقى وإن انتفى السبب الذي شرعت لأجله، شرعت لأجله. ففرق بين السبب الذي شرعت لأجله ابتداء والسبب الذي توجد له الأحكام، تعلق الأحكام به. فكثير من الأحكام تعلق بأسباب، مثل صلاة الاستسقاء تعلق بالسبب، إذا ما وجد السبب لا تشرع الصلاة. الكسوف كذلك. فنفرق بين هذين النوعين، وهنا يأتي الفقهاء. فكثير من الفقهاء قد يلغون بعض الأحكام من هذه القاعدة، فيرون أنها متعلقة بسبب، فإذا زال السبب انتفت وهكذا. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر في صفة الطواف، وأنه يكون خبا أي فيه رمل. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة. هذا الذي استدل به الفقهاء على أن الرمل لا يكون إلا عند طواف القدوم بحديث عبد الله بن عمر، هذا هو النص. حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، فيكون متعلق بأول طواف، أول طواف. كما أن في هذا الحديث من الفقه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة يقصد البيت مباشرة. نعم. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع تكاثر عليه الناس، فطاف على بعير، راكبا لبعير يستلم الركن، يستلم الركن بمحجن، وهي العصا التي لها تكون منحنية من جهة رأسها التي يقبضها الشخص بيده، فكان يضع العصا على الحجر الأسود. جاء في رواية في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل: ثم يقبل المحجن الذي استلم به الحجر الأسود. وهذه هي الدرجة الثانية التي أشرنا لها قبل قليل في قضية استلام الحجر الأسود، أو الثالثة. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى التي سبق بيانها في قضية صفة الاستلام الحجر وما يتعلق بتقبيله، وذكرنا الزيادة وهي في صحيح مسلم. المسألة الثانية أن هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم في قضية هل يشرع الطواف راكبا أم لا، فإن من مفردات المذهب أنه من شرط صحة الطواف أن يكون المرء ماشيا، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه في المسند وغيره قال: الصلاة بالبيت طواف، فسمى الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة. ونحن نعلم جميعا أن من شرط صحة الصلاة القيام، ولا يجوز للشخص أن يصلي جالسا إلا في نافلة أو لعذر، فقالوا يقاس عليه الطواف، يقاس عليه الطواف. طيب، ماذا تقولون في هذا الحديث؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف راكبا لعذر، فمن كان مريضا فإنه يجوز له أن يطوف راكبا، كما في حديث أم سلمة لما اشتكت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوفي راكبة، فطافت خلف المصلين فقرأ بالطور، والحديث الصحيح كما تعلمون. فمن كان مريضا كحال أم سلمة رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف راكبا، فدل على أن ترخيصه لها دليل على أنه لا يرخص لغيرها، وهو بما خفف على أم سلمة قال: طوفي راكبة، فدل على أنه غيرها لا يرخص له ذلك. إذن هذا من المعذور. وهنا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عذره من جهتين. الجهة الأولى ما جاء في بعض روايات ابن عباس، حديث ابن عباس، أن الناس تكاثروا على النبي صلى الله عليه وسلم، تكاثروا عليه، فمن تكاثر عليه الناس وآذوه جاز له أن يطوف راكبا. وبعضهم يقول إن الحاجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا في ركوبه لكي يعلم الناس، وهذا هو المشهور في كتب فقهاء الحنابلة، أنهم يقولون إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس أحكام الطواف، فتكون الحاجة هنا لأجل التعليم، مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وسبق معنا الحديث، فكان يسجد في أصل المنبر ويصلي أول فيتحرك عليه الصلاة والسلام، فترك عملا فاضلا لأجل تعليم الناس ومصلحتهم. والجمهور على أنه قلنا إنه ليس شرطا، وإنما هو من باب السنية، والقول بالسنية اختاره الموفق بن قدامة من فقهاء الحنابلة وجماعة من يعني فقهاء المتقدمين والمتأخرين. وإلا الجمهور على أنه ليس شرطا، فيصح أن يطوف المرء وهو يعني محمول، ولكن فوت على نفسه أجرا عظيما. ولكن الأقرب والأحوط بالذات في الطواف، ما دام المرء قادرا على أن يمشي بنفسه فإنه يمشي. أما السعي فلا شك أنه يجوز الشخص أن يكون محمولا ولو كان قادرا. القادر يفوت الأجر، لكن لعذر لا شك أنه جائز، ولكنه يصح ولو كان قادر يجوز أن يكون محمولا، يركب هذه الآلات الكهربائية فيتحرك بها ذهابا وعودا. وكان بعض المشايخ يتحمل على نفسه حتى يطوف بقدميه، فإذا جاء السعي ركب ما يركب عليه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم، هذه هي قضية الاستلام، فإن جاء عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يستلم من البيت الركنين اليمانيين، وهما الركنان المكشوفان الآن نعرفهما من جهة اليمانية، الحجر الأسود واللي يسمى الركن اليماني. ومعنى الاستلام أي وضع اليد عليه، وضع اليد عليه. وفي هذا الحديث من الفقه مسألتان: المسألة الأولى أنه لا يشرع استلام غير هذين الركنين. نعم، جاء عن بعض الصحابة كمعاوية وغيره أنه تستلم جميع أركان البيت الأربعة، ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو استلام ركنين فقط اليمانيين فقط، لا يستلم غيرهما. والعلة في ذلك أن الركنين الشماليين الشاميان التي من جهة الميزاب هي في الحقيقة ليست على قواعد إبراهيم عليه السلام، وإنما هي لما قصرت النفقة بمشركي قريش بنوا دون قواعد إبراهيم عليه السلام، دون قواعد إبراهيم عليه السلام. هذا من جهة. من جهة الثانية النقل الذي جاء عنه السلام فنقف عنده. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه دليل على أن الاستلام لا يلزم منه التقبيل، ولذلك لا يصح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليماني. نعم، جاء في بعض الروايات من حديث ابن عمر من حديث غيره أنه قبل الركن اليماني، يحمل الذي ثبت على أنه قبل الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود ركن يماني، فيحمل الثابت على أنه قبل الحجر الأسود. أما الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود فلا يقبل وإنما يستلم. وبناء على ذلك نحن ذكرنا أن الحجر الأسود له 3 أو 4 درجات: استلامه وتقبيله، ثم استلامه من غير تقبيل وتقبل اليد، ثم المحجن وتقبل، ثم الإشارة. الركن اليماني الآخر ليس له إلا درجة واحدة فقط، وهي الاستلام بوضع اليد عليه، فلا يقبل هو ولا تقبل اليد التي وضعت عليه. ثالثا لا يشار إليه، لا يشار إليه. إذن هذه 3 أحكام متعلقة بالحجر الأسود وليست متعلقة بالركن اليماني. وبذلك نفرق بين هذين الركنين، وتكلم عن قضية أن معاوية رضي الله عنه هو الذي يعني له رأي يخصه وبعض الصحابة مثله. بس بقي معي في الحديث السابق يعني لما ذكرت قضية مفردات أحمد قلنا أن هذا معتمد عند الحنابلة، جاء عن الإمام أحمد مسألة، لأنه قال: كل سنة أو كل أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فعلته إلا أمر واحد، وهو الطواف بالبيت راكبا، لم أستطع فعله راكبا على بعير. طبعا هنا أحمد مع نصه على أن نص أحمد على أن الطواف من شرطه المشي، ومن ركب من غير عذر فإنه لا يصح، منصوص أحمد، وهي دائما المفردات في الغالب أنها تكون منصوص أحمد في الغالب، لا يمكن أن تكون يجزم متأخر بمسألة ليست منصوص وتكون مفردة يعني خالفة الجمهور. ومع ذلك إذا نستفيد من هذا ماذا؟ ما ذكرت لكم قبل قليل عن ابن عمر التفريق بين الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب السنية ومن باب المحبة والتقليد. مثل ابن عمر الذي وضع يده على الرمانة ما نقول إنها من باب السنة أبدا، عندما كان يضع يده على رمانة المنبر صلى الله عليه وسلم لا نقول إنها سنة مطلقا. عندما كان يأتي الشجرة التي يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول إنها من باب السنة أبدا، ولذلك لم يوافقها أحد من الصحابة، وإنما كانت من باب المتابعة، فمن أحب شخصا حاكاه وقلده فيما يفعل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضباعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو سرك في دم. قال: وكان ناسا كرهوها فنمت، فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا فسماه باب التمتع، وهذا الباب تابع فيه الشيخ رحمه الله تعالى بعض الفقهاء، وإلا فإن غالب الفقهاء يذكرون الأحكام المقصودة في هذا الباب في باب الأنساك، أنواع الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وذكر فيه جمعا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة حجه صلوات الله وسلامه عليه، فقال أول شيء أولا حديث أبي جمرة أنه سأل ابن عباس عن المتعة. وهنا قبل أن نتكلم عن شرح هذا الحديث أود أن أنبه لمسألة، فقد ذكر الآمدي في نتائج الأفكار ومثله الشيخ تقي الدين في غير ما موضع أن سبب اختلاف العقلاء إنما هو الاشتراك في الألفاظ، ومعنى ذلك أن اثنين يختصمان في موضوع ما فأحدهما يقول بشيء والثاني يقول بغيره، فإذا حققت الأمر وجدتهما يتكلمان عن شيئين مختلفين وإن كان المسمى واحد، وإن كان المسمى واحد. وبناء على ذلك فإن المتعة جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لثلاثة أشياء: جاءت المتعة في الحج وهو التمتع بين الحج والعمرة، سنتكلم عن معناها بعد قليل، وجاءت المتعة في النكاح وهو الزواج المؤقت، وجاءت المتعة في الطلاق، فإن من طلق زوجته فإنه يستحب له أن يمتعها متاعا حسنا بأن يعطيها مبلغا من المال على قدره وقدرها وسطا بينهما، لأنها بالمعروف هذه متعة، متعة الطلاق. وقد كان الحسن البصري الحسن بن علي رضي الله عنه لما طلق امرأة متعها 10,000 في ذلك الزمان كثيرة، فقالت متاع قليل من حبيب مفارق. وبعض الناس لغرض في نفسه وهوى عنده ينزل بعض هذه الأمور على شيء، فالمتعة هنا سيمر معنا أن بعض الصحابة كأبي بكر وعمر نهيا عن المتعة، يعنون متعة الحج سأتكلم عنها بعد قليل، فجاء بعض الناس لهوى في نفسه فقال إن أبا بكر وعمر إنما نهيا عن متعة النكاح فهي جائزة وحرمت بفعل الصحابة، وإلا فهي جائزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، فإنها منسوخة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، نسخت مرتين وثبت فيها ثلاثة أسانيد عن علي رضي الله عنه في تحريم متعة النكاح. فأنا أردت أن نعرف هذه الفائدة، وهي قضية أنه ربما يأتي بعض الناس فيتكلم في موضوع يختلف عنه لا لشيء إلا لغرض في نفسه. قال سألت ابن عباس عن المتعة أي متعة الحج، المراد بمتعة الحج هو أن يتمتع المرء بين حجه وعمرته بالتحلل ولكن من غير عود إلى أهله، فيكون قد أنشأ حجا وعمرة في سفرة واحدة. وهذا التعبير الذي ذكرت لكم قبل قليل مفيد لكي نعرف بما ينقطع به التمتع، فإن من أخذ عمرة في أشهر الحج ثم أخذ حجا في نفس الأشهر الحج في نفس السنة ولم يفصل بين حجه وعمرته بالخروج من مكة فبإجماع أهل العلم أنه يكون متمتعا لأنه لم يفصل بين الحج والعمرة. لكن لو فصل بين الحج والعمرة بالرجوع إلى بلده هو فبإجماع أهل العلم أنه يكون قد فصل بين الحج والعمرة فينقطع تمتعه، فإذا رجع فذهب إلى عرفة فقط يعتبر مفردا معي. طيب يبقى عندنا لو فصل بين الحج والعمرة بالخروج من مكة أو بالخروج أكثر من مسافة القصر أو بالخروج خلف المواقيت، ففيها ثلاثة أقوال، والمذهب أن الخروج من مكة بمقدار مسافة القصر يقطع التمتع، والذي عليه فتوى المشايخ الشيخ عبد العزيز بن باز ومن بعده أنه لا يقطع التمتع شيء إلا أن يعود المرء إلى بلده فقط. إذن عرفنا الآن التمتع هو أن يأخذ المرء حجا وعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة لا يفصل بينهما بالرجوع إلى بلدته، سواء نوى التمتع ابتداء أو لم ينوه، نوى عمرة فقط ثم أدخل عليها الحج فيكون متمتعا. سمي تمتع لماذا؟ لأنه تمتع برحلة واحدة فأخذ حجا وعمرة ما عليهم متعة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال سألت ابن عباس عن المتعة أي متعة الحج هل هي مشروعة أم لا، فأمرني بها، أمرني ليس من باب الأمر اللازم وإنما أمرني، أي قال إنها مشروعة وأقل أحوالها السنية، فإن ابن عباس كان يرى السنية، ولذلك كان يقول إن أقول لكم قال الله وقال رسوله فتقولون قال أبو بكر وعمر، فأمرني بها يعني سلم أمر بها الناس أن يحلوا بالمتعة، سنتكلم بعد ذلك عن خير. قال وسألته عن الهدي فقال أي لمن تمتع فيه جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم، فيه بدنة جزور ولا تسمى كذلك إلا أن تستوفي شروط الأضحية من حيث السن والعيوب ونحو ذلك، أو بقرة كذلك والشاة كذلك، والشاة أطلقت باب الأغلب، وإلا لو أتى بمعز فإنه يجزئ، لكن المعز يجب أن يكون سنة، وأما الشاة إن كانت من الضأن فتكفي ستة أشهر. قال أو شرك في دم بأن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة. قال الذي هو أبو جمرة رضي الله عنه قال كأن وكأن ناسا كرهوها، ويعني بذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة أنهم كرهوا هذا ونهوا الناس عن المتعة. قال فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي رؤيا حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم. في هذا الحديث من الفقه مسألتين أخيرتين، أو مسألة أولا قضية أن المتعة مشروعة بل هي أفضل الأنساك على الصحيح وهو المذهب، واختار أذان نعم. قلنا أن هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه من الفقه أولا أن المتعة مشروعة، بل إن كثيرا من أهل العلم وهو مشهور المذهب أنها أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الصحابة كما سيأتي معنا في حديث عبد الله بن عمر وفي غيره. واختار الشيخ تقي الدين جمعا بين الأحاديث أن أفضل الأنساك المتعة لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي معه فإن الأفضل في حقه أن يكون قارنا كما سيأتي معنا في حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما منعه من التمتع ما ذكر عن نفسه أنه كان قد ساق الهدي ولبد رأسه، فهذا هو رأيه. واختار بعض أهل العلم أن الأفضل قران، والعجيب أن الأنساك ثلاثة، والخلاف في أفضل هذه الأنساك تصل إلى تسعة أقوال مع أن الأنساك ثلاثة، فبالقسم العقلي يجب أن تكون أقوال ثلاثة، ولكن نظرا لاختلاف الأحوال قسموها إلى هذه التفاريع المتعددة، والأقرب ما ذكر. الأمر الثاني وهو مهم أن أبا جمرة رضي الله عنه لما سأل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه المسألة رأى بعده في المنام رؤيا، وكانت هذه الرؤيا فيها أن رجلا ناداه فقال حج مبرور ومتعة متقبلة، فاستدل بهذه الرؤيا على ترجيح هذا القول. وهذه المسألة مسألة مهمة جدا، هل يستدل بالرؤى والأحلام على الأحكام الشرعية من جهة، وعلى اختيار المرء في نفسه وخاصته شيء معين؟ فإن من الناس من إذا أراد أن يقدم على أمر انتظر رؤيا تأتيه، أو حلم، أو فتح كتابا لينظر فيه هل يقدم أم لا، بل إن من ظن بعض الناس أنه إذا استخار كما في حديث جابر الصحيح أنه إذا استخار وسأل الله عز وجل الخيرة في أمره انتظر رؤيا تدله على ما هل يقدم أم لا يقدم، وهذا الأمر غير صحيح، فقد ذكر ابن أبي زمنين وغيره ونقله قال وهو قول أهل العلم قديما وحديثا، وابن أبي زمنين في القرن الثامن الهجري 700 وشوي قال إن الاستخارة لا يقصد منها أن يتبعها رؤيا أو أن يكون بعدها أمر يقع في روع الإنسان، إذ المرء إنما يسأل الله عز وجل أن يكتب له الأخير فيقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، أو قال في عاجله وآجله، وهذه أو تدل على التخير كما رجح جمع من أهل العلم فما تجمع معا، فاكتبه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. لم يقل أرح نفسي أو اجعلني أرى فيه رؤيا أو أستفتح كتابا فأخرج كتابا فإن رأيت أقدم أو أحجم أقدمت أو أحجبت. ومثله يقال في الأحكام الشرعية بل هو آكد، فإنه لا يجوز مطلقا أن يستدل على حكم ما برؤيا، لا يستدل برؤيا، فإن هذه إنما هي طريقة البطالين وطريقة الجهال، وقد هدم كثير من الدين بسبب رؤيا يراها بعض الناس. ولذلك يعني من فقه بعض الفقهاء عليهم رحمة الله أنهم يعرفون التفريق بين رؤيا الرحمن وحلم الشيطان. يقول الشيخ تقي الدين: مما عظم الشيخ عبد القادر الجيلاني في نفسي أني وجدت في بعض الكتب أنه رأى رؤيا، وأنه رأى شخصا يكلمه ويقول: أنا ربك يا عبد القادر، وإني قد أسقطت عنك التكاليف، لا تصم ولا تصلي، أسقطت عنك لأنك رجل من العباد الصالحين. وهو كذلك الشيخ عبد القادر الجيلاني. قال: فقلت: لست بربي، أنت شيطان، فإن الرؤيا لا تحرم حلالا ولا تحل حراما. قال: فكان مثل ما قال. المقصود أن المؤمن كما جاء في بعض الآثار الرؤيا تسره ولا تغره، لا يثبت بها حكما ولا يقدم على أمر أو يحجم عن آخر بسبب رؤيا، وإنما تسره، بمعنى إذا أقدم أوقعت في نفسه شيئا من السرور ومن الترجيح لما أقدم عليه فقط، ليس في ذاتها تكون مرجحة، وإنما تسر فقط، فهي من باب تسره ولا تغره. ولذلك كلما كان المرء أعلم بالله كلما كان أقل تعلقا بالرؤى، وكلما كان أجهل بشرع الله عز وجل كلما كان تعلقه بهذه الأسباب أشد وأكبر. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهدى فساق الهدي من الناس. هذا الحديث عبد الله بن عمر الحقيقة فيه من الفقه الشيء الكثير، سنأخذ أوله اليوم ونكتفي بذلك لأجل الوقت ونتمه إن شاء الله الأسبوع القادم. هذا الحديث أشكل على أهل العلم ابتداء لأن ابن عمر رضي الله عنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولذلك اختلف هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا أم كان قارنا، بل قيل إنه كان مفردا، وهذا القول ضعيف، وإنما أقوى الأقوال أنه إما كان متمتعا أو قارنا. ودليل من قال إنه تمتع حديث ابن عمر رضي الله عنه حينما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. والأقرب في ذلك نقول، وهو الذي جزم به الإمام أحمد وعليه متقدم أصحابه كما قال الشيخ تقي الدين وعليه كثير من محققي فقهاء أهل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه إنما كان قارنا ولم يكن متمتعا ولا مفردا كما قال بعض المالكية. وأما قول ابن عمر رضي الله عنه تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، فليس المقصود بالتمتع الدلالة الاصطلاحية لهذا اللفظ، وإنما قصده بتمتع أي أخذ حجا وعمرة في سفرة واحدة ولم يتحلل بينهما، لم ينظر للتحلل بينهما، وإنما تمتع بأخذ حج وعمرة في سفرة. ولم ينظر للتحلل بين هذين النسكين، ولذلك فإنما نظر للدلالة اللغوية ولم ينظر للدلالة الاصطلاحية لمعنى التمتع في الحج. نعم، هذه المسألة الأولى، وهو قول ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة. المسألة الثانية قضية سوق الهدي. سوق الهدي هو في ذاته من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعله بعض أصحابه وتركه بعضهم، فهل يكون سنة أم لا؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والمتقرر أن من ساق الهدي قارنا فإنه يكون قد اتبع السنة، وأما من لم يكن قارنا بأن كان متمتعا أو غير ذلك فإن سوق الهدي في حقه ليس بسنة. هذا ملخص القول في المسألة والأقرب فيه. وأما سوق الهدي الآن فإنه لا يمكن، لأنه الآن بل منذ يعني سنين كثيرة منع إدخال اللحوم الحية إلى مكة لأجل الأوبئة والأمراض وغيرها، فسوق الهدي الآن فيه مشقة على الناس، بل لا يمكن الآن أن يسوق أحد هديه معه لمنع المنافذ من إدخال الهدي مع الشخص، وإنما يبقى للشخص التمتع والقران والإفراد حكما من غير سوق للهدي. والمراد بسوق الهدي ما هو؟ هو أن يأتي الشخص بهديه معه يسوقه معه من باب إظهار الشعيرة، والله عز وجل يحب أن يرى أثر عبادة في العبد يراها، ولذلك ما كلم أحد كلما وجرح جرحا إلا كان هذا الأثر عظيم عند الله عز وجل، سواء في عبادته أو في صومه أو في حجه، والله عز وجل يحب من الحج من عبادة الحجيج العج الثج، لأن فيه رفع صوت وفيه تهليل وإظهار لهذه الشعيرة. فعندما يسوق المرء هديه معه ففيه إظهار لهذه الشعيرة وإظهار لها وتبيين، فيكون ذلك محبوبا لله عز وجل. نقف عند هذه الجملة، نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.